وأكثر من الثلث لغير وارث ما حكمها؟ الوصية لغير الوارث بأكثر من الثلث تعدل أو لا تعدل؟ من قال بالتعديل؟ نعم، الأصل في ذلك عدم الجواز إلا إذا أقر بها الورثة، إذا أجاز الورثة لحديث سعد بن أبي وقاص، لحديث سعد بن وقاص، وأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم بالثلث فما دون، فما دون. طيب ناخذ. قال المصنف رحمة الله عليه، حديث أبي أمامة، أي نعم حديث صحيح، بعضها العلم يقول ضعيف لكن الإجماع قائم على مضمون هذا الحديث وهو حديث صحيح عند أحمد والأربعة إلا النسائي جماعة من أهل العلم، شيخنا يحيى يرى هذا أنه تعدل. قال رحمة الله عليه: أركان الإرث. تعريف الركن لغة: هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى، ومنه قوله تبارك وتعالى على لسان لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أو آوي إلى ركن شديد. فالركن لغة هو جانب الشيء الأقوى الذي يعتمد عليه، جانب الشيء الأقوى الذي يعتمد عليه. يقال ركنت إلى زيد أي اعتمدت عليه، هذا من حيث اللغة. تعرف الركن لغة هو جانب الشيء الأقوى. واصطلاحا هو عبارة عن جزء الماهية أي ما لا توجد الحقيقة إلا به، هذا تعريف بعضهم عرفوا بهذا التعريف، عبارة عن جزء الماهية، الماهية التي لا توجد الحقيقة إلا به. ومنهم من عرفه بقوله: ما لا يتم الواجب إلا به، ما لم يتم الواجب إلا به. وبعضهم عرفه أيضا بقوله: ما كان جزءا من الشيء. الركن في الاصطلاح ما كان جزءا من الشيء ولا يوجد ذلك الشيء إلا به. فالركوع ركن في الصلاة، فالركوع ركن في الصلاة لأنه جزء منها، ولا توجد الصلاة إلا به، إلا بالركوع. إذن الركن في الاصطلاح عبارة عن جزء الماهية، وأيضا منهم من عرفه بما لا يتم الواجب إلا به، ومنهم من عرفه بقوله: ما كان جزءا من الشيء. هذا من حيث الركن. قال: تعريف الإرث لغة: يطلق على معان منها البقاء والأصل والبقية. الركن أو الإرث في اللغة يأتي على عدة معان، ومن معانيه البقاء، ومن معانيه الأصل، ومن معانيه أيضا البقية، هذه كلها من معاني الإرث. قال: كما في خبر مسلم: اثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم، أي أصله وبقية منه. وهذا الحديث ليس في مسلم. قال: كما في خبر مسلم، الحديث ليس في مسلم، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود والحميدي بلفظ: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود والحميدي، كلهم رواه من طريق عمرو ابن عبد الله ابن صفوان عن يزيد بن شيبان عن عبد الله ابن مربع كل هؤلاء رواه من طريق عمر بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان عن عبد الله بن مربع رضي الله تعالى عنه به. والحديث حسن وهو في الصحيح الجامع شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه برقم 4586، وهو حديث صحيح حسن، حديث عبد الله بن مربع. هذا من حيث تعريف الإرث لغة، يطلق على معان. قال وشرعا هو حق قابل للتجزؤ، ثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها. هذا من حيث شرع حق قابل للتجزؤ، ثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك الإرث، استحق له بالموت. والميراث في اللغة العربية مصدر ورث، يرث إرثا وميراثا، ورث يرث إرثا وميراثا، يقال ورث فلان قريبة، ورث فلان قريبة، وورث أباه، قال الله تعالى وورث سليمان داود، وقال تعالى وكنا نحن الوارثين، فهو مصدر ورث يرث إرثا وميراثا. ومعنى الميراث في اللغة انتقال الشيء من شخص إلى شخص آخر أو من قوم إلى قوم، انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. وفي الاصطلاح انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء، انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء، سواء كان الموروث مالا أو عقارا. هذا ما يتعلق بتعريف الركن لغة واصطلاحا. وهذا التعريف الذي عندنا هنا شرعا هو حق قابل للتجزأ، هذا قاله القاضي أفضل الدين الخونجي رحمة الله عليه، هذا تعريف أفضل الدين الخونجي، أفضل الدين الخونجي رحمة الله عليه، كما في العذب الفائض الأول صفحة 17، العذب الفائض الأول الجزء الأول صفحة 16. هذا من حيث تعريف الركن لغة واصطلاحا، ومن حيث تعريف الإرث لغة واصطلاحا. قال عددها أركان الإرث ثلاثة، فإن فقد واحد منها فقد واحد منها لم يتحقق الآخر. فالأركان ثلاثة، فإذا فقد واحد من هذه الأركان لم يتحقق الآخر ولم يتحقق الإرث إلا بهذه الأركان، بهذه الأركان. الأول المورث، الأول المورث وهو الميت أو الملحق به كالمفقود، الملحق بالأموات المفقود إذا انقضت مدة الانتظار والتربص التي جعلها القاضي، فإذا مرت هذه المدة يلحق هذا المفقود بمن؟ بالأموات، يلحق بالأموات. لذلك قال المورث وهو الميت أو الملحق به كالمفقود، الملحق به كالمفقود. فالمدة التي يضربها القاضي للمفقود مثلا ضرب لنا 10 سنين، ثم مرت هذه 10 سنوات ولم يأتي، فيلحق بمن؟ بالأموات، حكما ولا تقديرا؟ حكما، لأن القاضي حكم بماذا؟ بموته، حكم القاضي بموته. هذا الأول، الركن الأول المورث، وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرث منه، الميت الذي يستحق غيره أن يرث منه ما خلفه بعد الموت، يقال له مورث، يقال له المورث. الثاني الوارث، وهو الحي بعد المورث أي بعد الميت، أو الملحق بالأحياء. الوارث وهو الذي يستحق الإرث بالأسباب الآتية: النكاح أو القرابة أو الولاء، يقال له وارث. الذي يستحق الإرث يقال له وارث، فلان وارث أي استحق الإرث، استحق الإرث، وهو الحي بعد المورث أي بعد الميت، أو الملحق بالأحياء كالمولود الذي ينفصل من أمه حيا ثم يموت بعد ذلك فيلحق بالأحياء من حيث الإرث. عندنا رجل مات وترك زوجته حامل، رجل مات وترك زوجته حامل، ثم بعد ذلك ولدت هذه المرأة وضعت ما في بطنها، فخرج الجنين وصرخ، بعد 5 دقائق 10 دقائق مات، فهذا يلحق بالأموات ولا بالأحياء؟ بالأحياء، من حيث ماذا؟ الإرث من الأول، من أبيه، من حيث الإرث من أبيه فيلحق بالأحياء. ودليلنا على ذلك حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود صارخا ورث، إذا استهل المولود صارخا ورث، وإذا لم يستهل صارخا لم يرث. والحديث حسنه العلامة الألباني في الإرواء، حسنه العلامة الألباني في الإرواء السادس صفحة 147. فالآن الملحق بالأحياء، من هو الملحق بالأحياء؟ الولد الذي يستهل صارخا، المولود الذي يستهل صارخا، فيلحق بالأحياء من حيث ماذا؟ الإرث. ومن الذي يلحق بالأموات؟ من الذي يلحق بالأموات؟ المفقود إذا مرت مدة الانتظار والتربص، واضح بارك الله فيكم. فالمفقود يلحق بالأموات، والجنين أو المولود يلحق بمن؟ بالأحياء، واضح بارك الله فيكم. إذن الركن الثاني من أركان الإرث هو ماذا؟ الوارث، الوارث. الركن الأول المورث وهو الميت، والركن الثاني الوارث وهو الحي. الثالث حق الموروث، وهو الشيء الذي يتركه الميت من مال وعقار وغيره، هذا يقال له حق الموروث، الحق الموروث، الحق الموروث، وهو الشيء الذي يتركه الميت من مال وعقار وغيره، ويسمى الموروث إرثا وتراثا وميراثا. هذا الموروث يقال له إرثا وتراثا وميراثا، وهو الحق الذي يتركه، كل ما يخلفه الميت يقال له حق موروث، يقال له حق موروث. طيب، هذه 3 أركان للإرث: الأول المورث، الثاني الوارث، الثالث حق الموروث. فإذا تخلف واحد من هذه 3 الأركان هل يتحقق الإرث؟ لا. طيب، الأول لم يموت الميت، هل يجوز أن نورثه؟ لا، ما يجوز، واضح. طيب، مات، حققنا أنه مات، لكن ما ترك وارث، ما ترك وارث أبدا، لم يتزوج وليس له إخوة ولا أعمام ولا أحد، مقطوع من شجرة كما يقال، هل يتحقق الإرث؟ لا، ما يتحقق. أه؟ بيت مال المسلمين، ما عندنا بيت مال المسلمين يا أخي. طيب، الثالث حق الموروث، تحقق الموت وتحقق الثاني الوارث معه ورث كثير لكن ما ترك لهم شيء أبدا، ما ترك لهم شيء، حتى نعال طيبة حتى بيبعوها ما في. ما الذي يرثه؟ الحزن. تمام، ما معهم إلا الحزن يرثونها. الله، ما سيفرح بموته لأنه ما ترك شيء. هذاك يفرح بموته لو ترك لهم ثروة هائلة. بعض الورثة يفرح بهذا، يفرح بهذا، يقول خلنا نتمتع بها، صلى الله العافية والسلامة. فهذه ثلاثة أركان للإرث، واضح بارك الله فيكم. إذن الإرث كم له أركان؟ ثلاثة. الأول المورث، من هو المورث؟ الميت. والثاني الوارث، من هو الوارث؟ الحي. الثالث حق الموروث، ما هو حق الموروث؟ المال أو الترك التي يتركها. قال رحمة الله عليه: شروط الإرث، هذا سهل صح؟ نأخذ الذي بعده. قال: شروط الإرث، تعريف الشرط لغة هو العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وهناك كلام أيضا العلامة الفوزان رحمة الله عليه فيما يتعلق بهذا، ما يتعلق بالعلامة. قال: واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. هذا من حيث تعريف شرط لغة واصطلاحا في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، أي الذي يلزم من عدمه العدم، أي عدم الوضوء عدم الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود، يعني إذا وجد الوضوء هل تلزم الصلاة؟ لا، قد يتوضأ في وقت لم يدخل وقت الفريضة، مثل الآن يتوضأ من الآن، هل تلزم صلاة المغرب؟ لا، لأن الوقت ما دخل، فلا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم من وجود الوضوء وجود ماذا؟ الصلاة. واضح بارك الله فيكم. ويلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة، عدمت الصلاة. ومنهم من مثل أيضا بتحقق حياة الوارث حين موت المورث. قالوا: شرط لتوريثه، حياة الوارث حين موت المورث شرط لتوريثه، ويلزم من عدم هذا الشرط عدم الإرث. إذا عدم الوارث عدم ماذا؟ الإرث. إذا عدم الوارث عدم الإرث، عدم الإرث. ولا يلزم من وجود هذا الشرط، أي وجود هذا الوارث، وجود الإرث. قد يكون الوارث موجود لكن حق الموروث لا يوجد. واضح بارك الله فيكم. لا يلزم، أو ما يلزم من عدمه العدم، أي الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، ولا عدم لذاته. وقوله لذاته قال الإمام العدوي رحمة الله عليه: توضيح لمعنى من، فإنها للتعليل، والمعنى ما يلزم من أجل وجوده الوجود، من أجل عدمه العدم، فهي توضيح لمعنى من، لمعنى من، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، ولا عدم لذاته. منهم من قال بالنظر إلى هذا السبب بعينه، إلى هذا السبب بعينه، قد يوجد سبب آخر، أو إلى هذا الشرط بعينه قد يوجد شرط آخر وما يتعلق بذلك. فعلى كل إخوان في الله، الشرط تعريفه في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. واضح بارك الله فيكم. ومن أراد التوسع في ذلك يرجع للتحقيقات المرضية للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى، صفحة 35. قال عددها شروط الإرث ثلاثة ولا يتم الإرث إلا بتمامها، وهي: الأول تحقق موت المورث. وبعضهم ما يفرق بين الأركان وبين الشروط، بين الأركان وبين الشروط، يقول شرط بمعنى الركن، والصحيح أن الشرط يكون خارج العبادة والركن يكون ماذا؟ داخل العبادة. الوضوء شرط، استقبال القبلة شرط، الركوع ركن، قراءة الفاتحة ركن، الاعتدال من الركوع ركن، وهكذا. واضح بارك الله فيكم، الصحيح التفريق. قال: الأول تحقق موت المورث أو الحاق بالأموات حكما كالمفقود إذا انقضت فيه مدة الانتظار وحكم القاضي بموته، أو الحاق بالأموات تقديرا وذلك الجنين الذي ينفصل من أمه ميتا بسبب جناية عليها توجب الغرة، والغرة بضم الغين وتشديد الراء، غرة بضم الغين وتشديد الراء، وأصلها البياض الذي في وجه الفرس، البياض الذي في وجه الفرس يقال له غرة، يقال له غرة. والغرة هنا عندنا هي عبد أو أمة، فعبر بالغرة عن الجسم بأكمله، عن الجسم بأكمله، ولذلك قال هي عبد أو أمة، والغرة هي عبد أو أمة، تقدر بخمس من الإبل يأخذها ورثة الجنين، سواء كانت هذه الجناية عمدا أو خطأ، وسواء ألقت بسببها الجنين في الحال أو بقيت متألمة حتى سقط ذكرا كان أو أنثى. فهذا هو الآن الشرط الأول، تحقق موت المورث. وذكر العلامة العثيمين رحمة الله عليه أمور في تحقق هذا الشرط، كيف نتحقق موت المورث؟ قال: إما بالمعاينة، نعاينه أنه قد مات، أو كذلك ماذا؟ بشهادة عدلين، أو كذلك بالاستفاضة، يستفيض خبره عند الناس أن فلان بن فلان مات، فلان بن فلان مات، اشتهر استفاض وداع عند الناس أن فلان قد مات، فيتحقق بواحد من هذه الثلاث الأمور: إما بالمعاينة نعاينه أنه ميت، أو كذلك بشهادة العدول، أو كذلك ماذا؟ بالاستفاضة وانتشار الخبر في البلاد. هذا هو تحقق موت المورث أو الحاق بالأموات حكما كالمفقود إذا انقضت فيه مدة الانتظار، إذا مرت المدة وحكم الحاكم أو القاضي بموته فيلحق بمن؟ بالأموات، يلحق بالأموات حكما، حكما. أو الحاق بالأموات تقديرا وذلك الجنين، وهذا دليل حديث أبي هريرة المتفق عليه في قصة تلك المرأة التي هي من بني الحيان التي ضربت إحداها الأخرى فأسقطت ما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السقط بغرة عبد أو أمة. قال حمل ابن مالك ابن النابغة: كيف ندي يا رسول الله من لا أكل ولا استهل ولا نطق مثل ذلك يطل؟ قال: سجع كسجع الكهان، سجع كسجع الكهان. فهل العلم يقولون هذا الجنين الذي ينفصل من أمه بسبب هذه الجناية فيها غرة عبد، غرة عبد، سواء كان عمد أو خطأ، سواء كان متعمدة تعمدت ضرب هذه المرأة وسقطت ما في بطنها، أو كان خطأ، فيها غرة عبد أو أمة، فقدروها بكم؟ بخمس من الإبل، الغرة هذه قدروها بخمس من الإبل. هذا إذا سقط ميتا ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى، إذا نزل ميت. أما إذا نزل حي ثم بعد ذلك مات، هل فيه غرة عبد؟ لا. كم فيها؟ الدية، فيها الدية كاملة. واضح بارك الله فيكم. أما لو سقط ميت فيها غرة عبد أو أمة، أمة ذكرا كان أو أنثى، هذا السقط خرج ذكر أو خرج أنثى، فيه ماذا؟ غرة عبد أو أمة، فقدروها بخمس من الإبل، بخمس من الإبل، فهذا يلحق بالأموات تقديرا، يلحق بالأموات تقديرا. أما إذا نزل حي وبقي يتألم من أثر هذه الضربة ثم مات فهذا فيه الدية كاملة. وأيضا قال هنا سواء ألغت ما في بطنها في الحال أو بقيت متألمة، بقيت متألمة من أثر هذه الضربة، ففيها غرة عبد. بعض النسوة ما تتحمل مجرد الضربة على طول تنزل الذي في بطنها، وبعدها ربما تبقي أيام تتألم، تتألم من هذه الضربة، ثم بعد ذلك تسقط كما يقال، فهنا فيها غرة عبد أو أمه. وهنا أيضا يلغز عند أهل العلم، يقول لنا حر يرث ولا يورث، يرث ولا يورث، أه؟ هذا هو الجنين، ويستوي فيه الذكر والأنثى في هذا، في الجنين. متى يستوي فيه الذكر والأنثى؟ في الجنين الذي ينفصل بسبب السقط هذا، ذكرا كان أو أنثى، فيه خمس من الإبل. هذا هو الشرط الأول، تحقق موت المورث. الشرط الثاني، تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، ليدخل الحمل إذا انفصل حيا حياة المستقرة. هذا هو الشرط الثاني، تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. ولا يكفي إخواني في الله أن يأتينا إنسان ويقول أنا وارث فلان ابن فلان، لابد من التحقق، إما بما يثبت من شهادة ميلاد أو بطاقة أو ما إلى ذلك، أو كذلك ماذا إخواني في الله، بشهادة العدول، بشهادة العدول كما ذكر ذلك العلامة العثيمين رحمة الله عليه. فلا يكفي كل من جاء يقول أنا وارث فلان ابن فلان فتقول خذ هذا ماله، تدفع المال إليه، لا، لابد من التحقق، لابد من التحقق، لابد من إثبات، لابد من إثبات يدل على أن فلان ابن فلان، هذا الآن ابن هذا الميت، لابد من إثبات. والحمد لله الآن شهادة الميلاد والبطايق وما إلى ذلك ما تقوم مقامها، أو شهادة ماذا؟ العدول، يشهد ناس عدول أن هذا ابن هذا، هذا ابن هذا. فهذا هو من التحقق، تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، ليدخل الحمل إذا انفصل حيا حياة المستقرة. الحديث المتقدم، إذا استهل المولود صارخا ورث، فإذا استهل المولود وخرج كله حيا كما سيأتي إن شاء الله معنا في الحمل، لا يرث الحمل إلا بشرطين، بشرطين. والشرط الثاني أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة، والشرط الأول أن تضعه لأقل من 6 أشهر من حين موت المورث. وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه بإذن الله تعالى في باب الحمل، في باب الحمل. فالشرط الثاني إخواني في الله من شروط الإرث، تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. الشرط الثالث، العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولا أو قرابة، ويتعين جهة القرابة من بنوة أو أبوة أو أمومة أو أخوة أو عمومة، وكذلك العلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها. هذا يقال له العلم بالجهة المقتضية للإرث. واضح بارك الله فيكم، لابد أن تعلم ما هي العلاقة بين الوارث والمورث، هل هو زوج أو صاحب ولا أو صاحب قرابة، وهذه القرابة هل هي بنوة أم أبوة أم أخوة أم عمومة أم أمومة أو ما إلى ذلك. واضح بارك الله فيكم، فلا بد من هذا. ربما يأتي إنسان ويقول أنا وارث هذا، وهو ربما يكون ابن عم، ابن عم، فيسبق الورثة ويذهب إلى القاضي ويقول أنا ابن عم هذا، أنا وارث له، وهناك ترك أب وترك أم وترك زوجة وترك ابن، هؤلاء كلهم أعطاهم جانب وذهبهم سبقهم كما يقال. واضح بارك الله فيكم، هذا لا يكفي، لابد من العلم المقتضي للتوارث، لابد من هذا الأمر. ما هي العلاقة بينك وبين الميت؟ يأتيني ما يثبت لك أنك ابن عم مثلا، ابن عم، أو أنك ابن، أو أنك أخ، أو زوج أو زوجة أو أب أو أم أو ما إلى ذلك. واضح بارك الله فيكم، فلذلك قال العلم بالجهة المقتضية للإرث، لابد من هذا الشيء، لابد من هذا الشيء. هذا هو الشرط الثالث من شروط الإرث، العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولا أو قرابة. فالإرث، شروط الإرث ثلاثة، ثلاثة، كما أن أركان الإرث ثلاثة فشروط الإرث ثلاثة. الشرط الأول، تحقق موت المورث. الشرط الثاني، تحقق حياة الوارث. الشرط الثالث، العلم بالجهة المقتضية للإرث. واضح بارك الله فيكم. وغدا بإذن الله تعالى إيشو؟ خميس على القاعدة معروفة. الخميس ما في درس، الخميس ما في درس، معنا أخوان يذهبوا السوق يذهبوا كذا يتقضوا، واضح؟ طيب إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك، تستغفر كمل.